ما وقع عليه بصره حين طلع من الحفرة توهم ذلك وبادر تحذيرهم: يا قوم إنما فتنتم به بالعجل، وإن ربكم الرحمن لا غير، فاتبعوني وأطيعوا أمري في الثبات على الدين. قالوا: لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. قالوا: لن نبرح عليه عاكفين، لن نبرح عليه أي على العجل وعبادته عاكفين مقيمين حتى يرجع إلينا موسى. وهذا الجواب يؤيد الوجه الأول. قال: يا هارون، ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري؟ قال يا هارون، أي قال له موسى لما رجع: ما منعك إذ رأيتهم ضلوا بعبادة العجل ألا تتبعني، أن تتبعني في الغضب لله والمقاتلة مع من كفر بالله، أو أن تأتي عقبي وتلحقني، ولا مزيدة كما في قولك: ما منعك ألا تسجد. أفعصيت أمري بالصلابة في الدين والمحاماة عليه؟ قال: يا ابن أمة، لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. قال: يا ابن أمة، خص الأمة استعطافا وترقيقا، وقيل لأنه كان أخاه من الأم، والجمهور على أنهما كانا من أب وأم. لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، أي بشعر رأسي، قبض عليهما يجره إليه من شدة غيظه وفرط غضبه لله. وكان عليه الصلاة والسلام حديدا خشنا متصلبا في كل شيء، فلم يتمالك حين رآهم يعبدون العجل. إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل، لو قاتلت أو فارقت بعضهم ببعض، ولم ترقب قولي حين قلت اخلفني في قومي وأصلح، فإن الإصلاح كان في حفظ الدهماء والمداراة بينهم إلى أن ترجع إليهم فتدارك الأمر برأيك. قال: فما ظنك؟ فقال: فما خطبك يا سامري؟ أي ثم أقبل عليه وقال له منكرا: ما خطبك، أي ما طلبك له، وما الذي حملك عليه؟ وهو مصدر خطب الشيء إذا طلبه. قال: فما خطبك يا سامري؟ قال: بصرت بما لم يبصروا به، فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها، وكذلك سولت لي نفسي. قال: بصرت بما لم يبصروا به، وقرأ حمزة والكسائي بالتاء على الخطاب، أي علمت بما لم تعلموه، وفطنت لما لم تفطنوا له، وهو أن الرسول الذي جاءك روحاني محض، لا يمس أثره شيئا إلا أحياه، ورأيت ما لم تروه، وهو أن جبريل عليه الصلاة والسلام جاءك على فرس الحياة. وقيل إنما عرفه لأن أمه ألقته حين ولدته خوفا من فرعون، وكان جبريل يغذوه حتى استقل. فقبضت قبضة من أثر الرسول من تربة موطئه، والقبضة المرة من القبض، فأطلق على المقبوض كضرب الأمير، وقرئ بالصاد، والأول للأخذ بجميع الكف، والثاني للأخذ بأطراف الأصابع، ونحوهما الخضم والقضم، والرسول جبريل عليه الصلاة والسلام. ولعله لم يسمه لأنه لم يعرف أنه جبريل، أو أراد أن ينبه على الوقت، وهو حين أرسل إليه ليذهب به إلى الطور، فنبذتها في الحلي المذاب أو في جوف العزل حتى حي، وكذلك سولت لي نفسي زينته وحسنته لي. قال: فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس، وإن لك موعدا لن تخلفه، وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا. إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما. قال: فاذهب فإن لك في الحياة عقوبة على ما فعلت أن تقول لا مساس، خوفا من أن يمسك أحد فتأخذك الحمى، ومن مسك ومن مسك فتحامي الناس ويحاموك، وتكون طريدا وحيدا كالوحشي النافر، وقرئ لا مساك كفجار، وهو علم لللمسة، وإن لك موعدا في الآخرة لن تخلفه. نعم، لن يخلفك الله وينجزه لك في الآخرة بعدما عاقبك في الدنيا. وقرأ ابن كثير: والبصريان بكسر اللام، أي لن تخلف الواعد إياه وسيأتيك لا محالة، فحذف المفعول الأول لأن المقصود هو الموعد، ويجوز أن يكون من أخلفت الموعد إذا تقول يعني أخلفت الموعد إذا وجدته خلفا. وقرئ بالنون على حكاية قول الله تعالى: وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا، ظللت على عبادته مقيما، فحذف اللام الأولى تخفيفا وقرئ بكسر الضاء على نقل حركة اللام إليها ظلت. لنحرقنه أي بالنار، ويؤيده قراءة لنحرقنه أو بالمبرد على أنه مبالغة في حرق في حرق إذا برد بالمبرد، ويعضده قراءة لنحرقنه ثم لننسفنه ثم لنذر لنذرينه ورمادا أو مبرودا، وقرئ بضم السين لننسفنه في اليم نسفا فلا يصادف منه شيء. والمقصود من ذلك زيادة عقوبته وإظهار غباوة المفتونين، غباوة المفتتنين به لمن له أدنى نظر. إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما. إنما إلهكم المستحق لعبادتكم الله الذي لا إله إلا هو، إذ لا أحد يماثله أو يدانيه في كمال العلم والقدرة. وسع كل شيء علما، وسع علمه كل ما يصح أن يعلم للعجل الذي يصاغ ويحرق، وإن كان حيا في نفسه كان مثلا في الغباوة. وقرئ واسع فيكون انتصاب علما على علما على المفعولية، لأنه وإن انتصب على التمييز في المشهورة لكنه فاعل في المعنى، فلما عدي الفعل بالتضعيف إلى المفعولين صار مفعولا. كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا. نعود إلى ما بدأنا به مع قول الله تبارك وتعالى: فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي. لقد جمع بنو إسرائيل الحلي الذي أخذوه من القبط أو الذي غنموه ولم يكن يحل لهم أن يغنموا شيئا من ذلك الحلي، ثم جمعه السامري منهم. والسامري كما ذكرنا في الدرس الماضي أنه إنما كان هذا الإنسان إنما كان من قبيلة من بني إسرائيل يقال لها السامرة، وقيل كان علجا من كرمان، وقيل من أهل باجرما، اسمه موسى بن ظفر، وكان منافقا، ولقد كانت أمه قد ألقته صغيرا نعم خوفا عليه من قتل فرعون، ولكن سيدنا جبريل قام برعايته وقام بتربيته. ولكن شتان، رجل اسمه موسى إنما رباه فرعون فكان رسولا من رب العالمين، ورجل آخر اسمه موسى أيضا وهو السامري رباه جبريل فكان رجلا منافقا ورجلا يعني إنما يكون على الكفر وعلى الدعوة إلى عبادة غير الله تبارك وتعالى. هذا السامري صنع شيئا عندما صنع قالبا في الأرض يشبه العجلة، ثم أخذ هذا الذهب وأذابه وصبه في تلك الحفرة حتى خرج على هيئة عجل عندما صب ذلك الذهب. الحلي المذاب عند ذلك عندما أخرجه لعل الهواء دخل من مكان أو خرج من مكان آخر فكان له ذلك الصوت، أو كان فتنة الله سبحانه وتعالى ابتلاه بها، فلما صوت العجل ما كان من السامري ومن افتتن بالسامري إلا أن يقول وهم حديث عهد بعبادة الناس والأصنام، فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي، وكأنهم نسبوا النسيان إلى سيدنا موسى عليه السلام ذهب ليطلب إلهه عند جبل الطور نعم، وبعد ذلك إلهه ها هنا، أو نسي السامري ما أمره الله عز وجل عليه من الإيمان وافتتن هو أيضا وفتن الناس، أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا، ألا يعلم هؤلاء جميعا أن ما يعبدون من دون الله تبارك وتعالى لا يرد عليهم كلاما ولا يعطيهم جوابا، وليس له قدرة على نفعهم ولا على إضرارهم، إنما هو أدنى منهم لأنه جماد ولأنه من حلي، وليس هو مخلوق يعني من المخلوقات المعظمة أو المخلوقات التي لها روح، فهي لا تقدر أصلا لا على النفع ولا على الضرر. ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري. هارون خلفه سيدنا موسى على قومه، كان يدعو إلى الله عز وجل، قال لهم كما ذكر الله عز وجل يا قوم يا قوم يا من آمنتم بموسى، يا من أنه رسول من رب العالمين، يا من آمنتم بالله الواحد القهار، إياكم أن تفتتنوا بهذا العجل، إياكم أن تفتتنوا بهذا السامري، إياكم أن تفتتنوا بهذا الأمر الذي نظرتم إليه، لا تفتتنوا، إنما فتنتم بالعزل، فتنتم بهذا الشكل، عودوا إلى ربكم تبارك وتعالى، وإن ربكم الرحمن لا غير، لا نعبد إلا الله، لا إله إلا الله، إن ربكم الرحمن ليس ربكم العجل، وليس رسولكم السامري، ربكم الرحمن الواحد الأحد، الفرد الصمد الذي دعانا إليه موسى، الذي أنقذنا من بني إسرائيل، أخذ يحذرهم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن. لذلك ينبغي عليكم فاتبعوني، سيروا على طريقتي وعلى طريقة أخي موسى نبي الله تبارك وتعالى، أطيعوا أمري واثبتوا على الدين كما وصانا أخي موسى قبل أن يذهب للقاء ربه ويأتي بالتوراة، إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن، فاتبعوني وأطيعوا أمري، إياكم أن تخالفوني، إياكم أن تشركوا بالله، إياكم أن تتخذوا إلها غير الله عز وجل. فماذا كان الجواب منهم؟ قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. إذن قالوا لن نبرح عليه، سنبقى عاكفين على عبادة العجل وعلى ترك عبادة الله تبارك وتعالى، مقيمين إليه حتى يرجع إلينا موسى. رجع سيدنا موسى فرآهم على تلك الحالة التي تركوا فيها عبادة الله وخالفوا أقوال سيدنا موسى وكذلك دعوة سيدنا هارون عليه السلام. ولقد ذكر المفسرون لنا أنهم كانوا عبارة عن 600 افتتنوا بعبادة العجل، لم يبقى إلا 12,000 لم يفتتنوا به، وهكذا تبقى الطائفة القليلة المؤمنة الداعية إلى الله عز وجل. عندما رآهم سيدنا موسى تركهم مؤمنين وعاد إليهم بعد أيام فوجدهم عاكفين على عبادة العجل، فأخذ أول ما أخذ بأخيه هارون لما رجع وقال له، قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري؟ قال سيدنا موسى لهارون، لماذا أنت عندما رأيتهم ضلوا واتبعوا عبادة العجل لماذا لا تغضب لله؟ لماذا لم تقاتل في سبيل الله من كفر؟ لماذا لم تلحقني؟ لماذا؟ إذن أخذ يوبخ بطريقة تأديبية عظيمة ويذكره بمهمة الأنبياء وبمهمة الدعاء إلى الله عز وجل. يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري؟ إن المؤمن ينبغي أن يكون صلبا في دين الله، يحامي دين الله عز وجل، يغضب لله تبارك وتعالى، يقاتل من عصى، يقاتل من كفر، هكذا ينبغي أن يكون الإنسان. وأخذ أخذة شديدة، وكان سيدنا موسى عليه السلام رجلا خشنا متصلبا قويا، أخذ برأسه وأخذ بلحيته، فما كان من هارون إلا أن يقول، قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. لقد قال له، وهذا من باب الاستعطاف، يا ابن أم، يعني يا أخي من الأم، أو يا من ولدتنا أم واحدة. وإن الجمهور يقولون إن هارون كان لأخي كان أخا له من أبيه وأمه، وإنما قال ذلك استعطافا وترقيقا له، فإن الأمة تجمع الأولاد وتجعل العطف بين بعضهم البعض. يا ابن أمة لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، لا تأخذ بشعر رأسي وتشده وتقبضه عليه وتجره إليك، وذلك من شدة غيظ سيدنا موسى، من شدة فرط غضبه لله عز وجل، لم يتمالك حين رآهم يعبدون العجل فأخذ بدأ بمن؟ بأخيه هارون، فقال له: ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني، أفعصيت أمري؟ قال: يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، لماذا؟ إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. لو قاتلتهم لتفرقوا إلى فرقتين، وبعد ذلك ربما سفكت الدماء بينهم، وأنت لو عدت عند ذلك تقول إنك أنت الذي فرقت بينهم. ولذلك أنت قلت أخلفني، أي في إصلاحهم وفي عدم قتالهم. أنت الآن تدارك الأمر، فأراد أن يفعل شيئا، فمن كان صاحب الفتنة؟ كان صاحب الفتنة السامري. فتوجه الخطاب إليه، قال: فما خطبك يا سامري؟ قال: بصرت بما لم يبصروا به، فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها، وكذلك سولت لي نفسي. أقبل سيدنا موسى على السامري فقال: ما خطبك؟ ما طلبك؟ ما الذي حملك على ذلك؟ قال: إن الذي حملني على ذلك أنني رأيت شيئا لم يره الناس، وعلمت شيئا لم يعلموه، وتفطنت لشيء لم تفطنوا له أبدا. إن الرسول الذي جاءك رسول روحاني محض لا يمس أثره شيئا إلا أحياه. وهذا معنى أنه رأى سيدنا جبريل عليه السلام، فرأى شيئا عجيبا، أنه يركب الفرس، والفرس عندما تنتقل من مكان إلى مكان آخر تسمى بفرس الحياة، تترك وراءها شيئا، عند ذلك يصبح حيا كأن الأرض تنبت وراءه. ولذلك قال: فقبضت قبضة من أثر الرسول، أي من أثر ماذا؟ من أثر حافر رجل فرس الرسول. وكل ذلك عبارة عن أشياء إنما حذفت، فقال: من أثر الرسول. وهو يعرف كما ذكرت لكم، عندما كان صغيرا كان جبريل يغذوه حتى استقل، فأخذت شيئا من تربة موطئ فرسه، أخذت قبضة في يدي، ولذلك أخذت قبضة قبصة، نعم كما يقال مثلا الخضم القضم، شيئا أخذته من أثر الرسول، فنبذتها في تلك الحلي التي صنعتها، وجعلت هذه القبضة في جوف العجل، فعند ذلك كانت الفتنة الكبرى أن العجل صار على حياته. وكذلك سولت لي نفسي، عندما جعلته من الزينة، عندما حسنته، عندما زينته لي، فكان العقاب له. قال: فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس، وإن لك موعدا لن تخلفه، وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا، لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا. قال: فاذهب فإن لك في الحياة. ما هي العقوبة على ما فعل السامري؟ أن يقول لا مساس. إذن لا ينبغي أن يمس أحدا ولا أن يمسه أحد، لذلك فينبغي أن يبتعد عن الناس، وأن يبتعد الناس عنه، وأن يكون طريدا، وأن يكون وحيدا، وأن يكون كالوحش النافر. نعم، ولذلك لا يلمس أحدا ولا ينظر إليه أحد. وإن لك موعدا في الآخرة عند الله عز وجل، إن الله لن يخلفك ذلك الوعد، إن الله سينجز لك الوعد. نعم، عاقبك في الدنيا وسيعاقبك في الآخرة. نعم، لذلك قال له بعد ذلك وإن لك موعدا لن تخلفه، أي في الآخرة، وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا، انظر إلى هذا الإله الذي عكفت عليه لنحرقنه. إذن هذا أمر من الله تبارك وتعالى. أيضا سواء كان ذلك التحريق بالنار أو بالمبرد، نعم، لذلك يقال على أنه حرق إذا برد بالمبرد، نعم، لنحرقنه. وبعد أن نحرقنه ونبردنه عند ذلك ثم لننسفنه، يعني يصبح فيه كالرماد تماما، ثم ينسف في اليم نسفا فلا يبقى منه أي شيء، لأنه يصبح رمادا ويصبح عبارة عن الأشياء المبرودة تماما. ثم لننسفنه في اليم نسفا فلن يستطيع أن تصادفوا منه شيء، وذلك عقوبة في للمفتونين الذين فتنوا به. ثم قرر مسألة التوحيد من جديد، إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما، فاعلم أنه لا إله إلا الله. اعلموا أيها الناس أن الإله المستحق للعبادة الله فقط، لا أحد يماثله، لأن الله هو الخالق، ولأن الله هو الرازق، ولأن الله لا يماثله، ليس كمثله شيء، ولأن الله لا يدانيه شيء، ولأن الله في كمال العلم والقدرة، ولأن الله خزائنه لا تنفد، ولأن الله أول بلا بداية وآخر بلا نهاية، ولأن الله وسع كل شيء علما، علم أن الذي صنعوه ومن العجل أنه سيصاغ ويحرق وإن كان حيا في نفسه، لذلك كان مثلا على غباوتهم وكان مثلا على كل شيء. إذن الله إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما، وعلما هذه كما يقول علماء العربية تمييز، وأصلها محولة عن فاعل وسع علمه كل شيء. فنسأل الله عز وجل أن نكون من المؤمنين وأن نكون من المتقين المتعظين. اللهم ثبتنا على الإيمان بك يا رب العالمين، اللهم متعنا وقونا بلا إله إلا الله، اللهم ثبتنا على قول لا إله إلا الله، اللهم اجمعنا على قول لا إله إلا الله، اللهم أمتنا على قول لا إله إلا الله، اللهم احشرنا على قول لا إله إلا الله، اللهم ثقل موازيننا يوم القيامة بلا إله إلا الله. إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو، لا إله إلا الله، وسع كل شيء علما. اللهم علمنا وأعطنا من علمك حتى نكون من المتقين وحتى نكون من المخلصين. اللهم وفقنا لطاعتك، وما توفيقي إلا بالله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.